إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وجعلناه هدى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن Allah! وكان وعدا مفعولا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Thank you. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ فاتقوا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله.